إلا وقد أمسى المساء وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحلت في الحليب يملي حليب ويبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وإذا حيني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته ولا قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة أبوه أمه نايمين أولاده الصغار صائحين من الجوع شو النهار ما إجن عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغرون من الجوع عند قدمي يعني يصيحوا. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران